بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وآل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، قال فصل: إذا عرف ذلك فكل حي له إرادة ومحبة وعمل بحسبه، وكل متحرك فأصل حركته المحبة والإرادة، ولا صلاح للموجودات إلا بأن تكون حركتها ومحبتها لفاطرها وبارئها وحده، كما لا وجود لها إلا بإبداعه وحده. ولهذا قال تعالى: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، ولم يقل سبحانه: لما وجدتا ولكانتا معدومتين، ولا قال: لعدمتا، إذ هو سبحانه قادر على أن يبقيهما على وجه الفساد، لكن لا يمكن أن يكون على وجه الصلاح والاستقامة إلا بأن يكون الله وحده هو معبودهما ومعبود ما حوتاه وسكن فيهما. فلو كان للعالم إلهان لفسد نظامه غاية الفساد، فإن كل إله كان يطلب مغالبة الآخر والعلو عليه وتفرده دونه بالإلهية، إذ الشرك نقص ينافي كمال الإلهية، والإله لا يرضى لنفسه أن يكون إلها ناقصا. فإن قهر أحدهما الآخر كان هو الإله وحده، والمقهور ليس بإله. وإن لم يقهر أحدهما الآخر لزم عجز كل منهما ونقصه، ولم يكن تام الإلهية، فيجب أن يكون فوقهما إله قاهر لهما حاكم عليهما، وإلا ذهب كل منهما بما خلق وطلب كل منهما العلو على الآخر، وفي ذلك فساد أمر السماوات والأرض ومن فيهما، كما هو المعهود من فساد البلد إذا كان فيه ملكان متكافئان، وفساد الزوجة إذا كان لها بعلان، والشول إذا كان فيه فحلان. قال وأصل، طبعا هذا الكلام طبعا كلام النفيس، وهذا إن كان إلهين. يعني أنتم عارفين كل ما الإنسان أو المخلوق يكون أكبر في المنزلة وأكبر في المكانة يكون أقرب إلى الحكمة وأبعد عن التناوش وعن يعني مثل هذه الأمور. فما بالكم لو كان إلهين؟ ومع ذلك قال سبحانه: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. لو كان فيهما آلهة أخرى لفسدت السماوات والأرض. وفي الآية الأخرى: ذهب كل إله بما خلق ولعل بعضهم على بعض. فما بالكم ببيت فيه قائدا؟ عشان كده يا جماعة، الرجال لابد ان الرجل يأخذ بزمام الامور في البيت. والحقيقة هذا الامر، يعني طبعا مش وقته، لكن انا بس اشير اليه اشارة سريعة، ان هذا الامر يكون الخلل فيه من الرجل في المقام الاول مش من المرأة. يعني حتى لو بان ان المرأة جديدة وعاوز هي تقود، فهذا لنقص في الرجل غالبا، يعني غالبا طبعا هي لكل قاعدة شواذ طبعا، لكن غالبا بيكون كده. وان المرأة لو رأت في رجلها الرجل الصالح للقيادة لتركت له عجلة القيادة. يعني غالب النساء ما بتحبش هي تقود، يعني مش هي مزاجها انها تقود، الغالب انا بقول، وإلا ففي شواذ للقاعدة، ما هياش يعني ايه مبسوطة بانها هي لتكون القائدة وان هي لتشيل الهموم وان هي لتحل المشاكل، لكن لم تجد ذلك في زوجها. فهذه رسالة للرجال، وإن كان ثم رجال النساء سريعة، ويعني بقول مش وقته، ولكن هي إشارة. فهي إن مش لازم الحاجة تحصل على وجه الكمال أو على وجه التمام أو على 100%، إما يبقى كده هو ما عملش حاجة، لا، لابد إن المرأة تتخلص من هذه الإيه الآفة أو هذه المشكلة. خلاص، وفي الاخر احنا في دنيا، يعني الدنيا ايه مش لازم تمشي على الكمال وعلى التمام، والا يبقى في نقص ولازم نحله. لا لا مش شرط خلاص، ولا لازم تمشي على دماغك، يعني مش لازم يبقى الصلاح فيما بدا لك انت، يعني لازم نحط احتمالات ان يكون الصلاح في الامر الاخر او في التصور الثاني، مش لازم يعني يا اما تتعامل زي ما انا عاوزه يا اما هيبقى هيعقبه الفساد والمشاكل. لا مش شرط، مين قال كده؟ عقلك ما هوش العقل المعصوم. فدي كلمة سريعة للرجال وكلمة سريعة للنساء، تطرقنا لها انه لو فضل في رئيسين في البيت، البيت هيغرق زي ما المثل حتى العامي عندنا، مركب اللي لها رئيسين تغرق. خلاص طيب، ده ما تقولش بيه احنا كبار وفاهمين، ربنا بيقول لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. ده لو كانوا آلهة، يعني انت هتبقى دماغك ولا دماغك اكبر من يعني تصور إله آخر، أو إن وجد، يعني إن وجد هيبقى عامل إزاي الإله ده؟ يعني متخيلين إله آخر يكون موجود، هيبقى عامل إزاي؟ ومع ذلك لفسدته. واضح؟ قال: وأصل فساد العالم إنما هو من اختلاف الملوك والخلفاء، ولهذا لم يطمع أعداء الإسلام فيه في زمن من الأزمنة إلا في زمن تعدد ملوك المسلمين واختلافهم وانفراد كل منهم ببلاد وطلب بعضهم العلو على بعض. وده مشهور في كل الدول اللي سقطت، الدولة العباسية والأموية كل الدول اللي سقطت كان بيبقى كده. فصلاح السماوات والأرض واستقامتهما وانتظام أمر المخلوقات على أتم نظام من أظهر الأدلة على أنه لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن كل معبود من لدن عرشه إلى قرار أرضه باطل لا وجه باطل إلا وجهه الأعلى. قال تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. وقال تعالى: أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال تعالى: قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. فقيل المعنى لابتغوا السبيل إليه بالمغالبة والقهر كما يفعل الملوك بعضهم مع بعض، ويدل عليه قوله في الآية الأخرى ولا على بعضهم على بعض، يعني إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني هيبقوا عاوزين يصلوا لصاحب العرش علشان يستولهم على العرش. قال شيخنا يعني شيخ الإسلام تيمية: والصحيح أن المعنى لابتغوا إليه سبيلا بالتقرب إليه وطاعته فكيف تعبدونهم من دونه. المعنى جميل بقى، قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني هتكون آلهة ناقصة فتبتغي إلى الإله الكامل السبيل والتودد، يعني زي الملك والأمراء كده، هتلاقي الأمراء دائما يبتغون رضا الملك. إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، يعني بالتقرب إليه وطاعته فكيف تعبدونهم من دونه وهم لو كانوا آلهة كما تقولون لكانوا عبيدا له. قال ويدل على ذلك وجوه، منها قوله تعالى: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، أي هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني هم عبادي كما أنتم عبادي يرجون رحمتي ويخافون عذابي فلماذا تعبدونهم دوني. الثاني، شوفوا نفس الألفاظ يا جماعة، الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أهو إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. الثاني أنه سبحانه لم يقل لابتغوا عليه سبيلا، بل قال لابتغوا إليه سبيلا، وهذا اللفظ إنما يستعمل في التقرب كقوله تعالى اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وأما في المغالبة فإنما يستعمل بعلى، كقوله فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، يعني المرأة إذا أطاعت زوجها فلا تبغوا عليهن سبيلا. الثالث أنهم لم يقولوا إن آلهتهم تغالب وتطلب العلو عليه، وهو سبحانه قد قال قل لو كان معه آلهة كما يقولون، وهم إنما كانوا يقولون إن آلهتهم تبتغي التقرب إليه وتقربهم زلفى إليه، فقال لو كان الأمر كما تقولون لكانت تلك الآلهة عبيدا له، فلماذا تعبدون عبيده من دونه؟ خلاص. فصل، يعني الشاهد يا جماعة الذي نريده هنا أن الله عز وجل هو المعبود وهو المحبوب وحده لا شريك له، ولو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها، فلا تجعل أنت في قلبك آلهة إلا الله، وده اللي يعنينا بقى، لا تجعل في قلبك آلهة إلا، تقول لا هو في حاجة اسمها كده هجعل آلهة إلا الله؟ هقول لك ما هو ربنا أثبت أنواع آلهة أنت ما مش متخيل أنه ممكن يكون إله. ألم يقل سبحانه وتعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أهو يعني قد يكون الهوى إلها يزاحم الرب سبحانه وتعالى في قلب العبد، وإلا فخبرني إيه معنى إن كل ما يدعوك هواك لشيء تفعل، وكل ما ينهك هواك عن شيء لا تفعل، وإن كان ما تفعله مكروها للرب عز وجل، وإن كان ما تجتنبه محبوبا للرب عز وجل. الله، طب ما هو يبقى إيه معنى بقى الإله؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وفي الحديث ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدرهم تعس عبد الدينار، يعني قد يصير الجنيه والدولار إلها لك من دون الله عز وجل. يعني إذا أمرك أن تقتحم أي باب اقتحمت لتحصل الجنيه والدينار أو الجنيه والدولار، أي باب، ربا ماشي، رشوة ماشي، اختلاس ماشي، أي باب، فيصير الجنيه والدولار يصير إلهك من دون الله عز وجل. طيب قلب فيه إلهان يفسد، لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا في السماوات والأرض، فما باله بقلب العبد؟ فلو في لو كان في قلبك إله غيره سبحانه وتعالى فسد قلبك، وإذا فسد قلبك فسد بدنك وفسدت جوارحك وفسدت نفسك وفسدت روحك. ألا إن في الجسد مضغة إذا فسدت فسد الجسد كله، وإذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. فده اللي يعنينا من هذا الفصل، أن تنقي قلبك من كل إله سوى الله سبحانه وتعالى. فصل، والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة بتقول يعني إيه الشول، الشول يعني النوق أو الجمال، ده معنى الشول، يعني بيكون لها زي إيه ظاهر يعني فحل واحد أو حاجة زي كده الله أعلم. والمحبة لها آثار وتوابع ولوازم وأحكام، سواء كانت محمودة أو مذمومة، نافعة أو ضارة، من الذوق والوجد والحلاوة والشوق والأنس والاتصال بالمحبوب والقرب منه والانفصال عنه والبعد منه والصد والهجران والفرح والسرور والبكاء والحزن وغير ذلك من أحكامها ولوازمها، وكل ذلك مجرب في دنيا الناس. يعني لو واحد حب واحدة ولا واحدة حبت واحد بتعدي بالمراحل دي. والمحبة المحمودة هي المحبة النافعة التي تجلب لصاحبها ما ينفعه في دنياه وآخرته وهذه المحبة هي عنوان سعادته، والضارة هي التي تجلب لصاحبها ما يضره في دنياه وآخرته وهي عنوان شقاوته. قال ومعلوم أن الحي العاقل لا يختار محبة ما يضره ويشقيه، وإنما يصدر ذلك عن جهل وظلم، فإن النفس قد تهوى ما يضرها ولا ينفعها، وذلك ظلم من الإنسان لنفسه، إما بأن تكون جاهلة بحال محبوبها بأن تهوى الشيء وتحبه غير عالمة بما في محبته من المضرة، وهذا حال من اتبع هواه بغير علم، يعني هو جاهل فحب حاجة تضره وهو مش عارف، و يعني سبحان من شرع لنا الاستخارة. والاستخارة يا جماعة عجيبة جدا وفيها معاني جميلة، ومن أعظم معاني الاستخارة إعلان الجهل التام بين يدي العالم العليم سبحانه وتعالى، إعلان الجهل التام بين يديه سبحانه وتعالى، فإنك تعلم ولا أعلم. كان الواجب والحق عليك إذ أنك لا تعلم وقد فوضت الأمر كله لمن يعلم، أنه إن صرف الأمر عنك ألا تحزن وألا تأسف على فوات هذا الأمر، فهو سبحانه وتعالى أعلم، هو عارف أن الحاجة اللي أنت بتحبها دي هتدمرك لو حصلتها، وانت شايف بنظرك القاصر ان السوء والتدمير والحاجات دي كلها في البعد عنها. فيعني ايه ده معنى من معاني الاستخارة. وكم من انسان يعني ألح في الحصول على شيء فلما حصله كان سبب هلاكه. قال يبقى دي اول حاجة، ان الانسان يحب ما يضره لانه جاهل علم قاصر، فما يعرفش ان الحاجه دي هتضره، واما عالمه بما في محبته من المضره لكن تؤثر هواها على علمها. وقد تتركب، وده واضح في بعض الحب المرضي، الحب المضر بين الرجال والنساء، حتى ربما بين الزوج والزوجه، يعني وده الاغلب في النساء الحقيقه، ان يبقى الزوج مؤذي جدا جدا لكنه مستحوذ على الزوجة بشكل ما، يعني هي شايفة انه مضر ليها جدا والقرب منه دمار ومفيش اي مصلحة، لكن بشكل ما مش قادرة يعني تنفك عن محبته، او عن يعني طريقة معينة كده في بعض الناس يعني هم بارعون فيها خلاص، وبتقول لكم زي النرجسي. طبعا هو النرجسي هكذا فعلا، يعني الشخص النرجسي هكذا، لكن بقت موضة دلوقتي، فانا ايه ما بحبش برضه اخد الكلام على طول على الناحية دي، بقت موضة ان ايه اي واحدة تزعل مع جوزها تقول له انت نرجسي. ما اعرفش انتوا ليكوا جروبس بقى انتوا فيها مثلا بتسلطوا بعض على بعض ولا مش عارف، لكن هو فعلا يعني هو حقيقه ان النرجسي فعلا دي طريقته، انه بيعرف ازاي يستحوذ على اللي قدامه وايه يضعه في شراكه. نعم دي طريقه ليه، لكن مش كل بقى ما واحده تزعل مع واحد يبقى نرجسي. على كل حال اهي دي واحدة عرفت خلاص، يعني شافت وجربت وشايفة بعينيها وعايشة في المحنة دي، ومع ذلك ما تقدرش تبعد خلاص، فتؤثر هواها على علمها، يعني تؤثر أمر القلب على أمر العقل. وقد تتركب محبتها من أمرين، اعتقاد فاسد وهوى مذموم، وهذا حال من اتبع الظن وما تهوى الأنفس. فلا تقع المحبة الفاسدة إلا من جهل واعتقاد فاسد أو هوى غالب أو ما تركب من ذلك. شرحنا بقى الكلام ده، إما جهل ما انتش عارف، أو يعني إما جهل بسيط أو جهل مركب، وده معنى الاعتقاد الفاسد، يعني إما أنك تجهل جهل بسيط يعني ما انتش عارف، او تجهل جهل مركب يعني انت شايف الموضوع على خلاف ما هو عليه اصلا، او هوى غالب يبقى زي ما احنا قلنا كده ايه، انك عارف كل حاجه بس هواك غالب، قلبك غالب عقلك، أو ما تركب من ذلك وأعان بعضه بعضا فتتفق شبهة يشتبه بها الحق يشتبه بها الحق بالباطل تزين له أمر المحبوب وشهوة تدعوه إلى حصوله. شبهة وشهوة، يبقى شبهة ده الاعتقاد الفاسد اللي هو تدخل في باب الجهل المركب، وشهوة ده اللي هو غلبة الهوى. فيتساعد جيش الشبهة والشهوة على جيش العقل والإيمان، والغلبة لأقواهما. وإذا عرف هذا فتوابع كل نوع من أنواع المحبة له حكم متبوعه. فالمحبة النافعة المحمودة هي التي هي عنوان سعادة العبد، توابعها كلها نافعة له، حكمها حكم متبوعها. فإن بكى نفعه، وإن حزن نفعه، وإن فرح نفعه، وإن انقبض نفعه، وإن انبسط نفعه. فهو يتقلب في منازل المحبة وأحكامها في مزيد وربح وقوة. وهذا الحال مع من يحب الله عز وجل، وحب الله هو محركه. فإن انبسط انتفع بانبساطه، انبسط مش يعني فرح وزقطت، انبسط يعني وجد من نفسه في وقت أنه عاوز يخالط الناس، انبسط إلى الناس. وإن انقبض انتفع بانقباضه فيخلو بربه. طب إذا انبسط اختلط بالناس فدعا إلى الله فوعظ غيره، فكان حتى داعية إلى الله عز وجل بأفعاله وإن لم يتكلم بلسانه، فوصل رحمه، فعاد مريضا، فشهد جنازة، فهذا انبساطه، فانتفع من انبساطه. وإذا انقبض انتفع بانقباضه فخلى بربه عز وجل، وأقبل على كلامه يتلوه، ووقف بين يديه في ظلمة الليل. فكان انقباضه زيادة في الدين وزيادة في الأجر. وإن فرح انتفع بفرحه، لأن فرحه لن يكون إلا بشيء من أمور الآخرة حصله، أو شيء من أمور الدنيا كان سيفسد عليه أمر آخرته فوته، ففرح بحصول هذا وفرح بفوات ذاك. وإن حزن انتفع بحزنه، لأن حزنه سيكون على شيء من أمور الدنيا قد حصله، فأخذ بشعبة من قلبه يعني فلم يقبل الله عز وجل إقباله الأول فحزن لذلك، فحري بحزنه هذا أن يدفعه إلى التخلص من إيه؟ من هذه الدنيا التي دخلت عليه فأفسدت عليه شيئا من آخرته. حزن نافع. أو حزن على فوات أمر من أمور الآخرة فهي أبدا نصب عينيه، يجتهد في تحصيل العبادات التي تربو على ما فاته. يعني فاتته صلاة جماعة، فاتته ليلة ما قمهاش، فاته نهار كان يعتاد صومه فلم يصم فيه، حزن لذلك. مش عبدة كده زي نمنا النهاردة ما صحناش نصلي الليل فعادي، ليلة وعدت زيها زي اللي صليت فيها، ايه ده؟ لا، لازم تقوم حزين كئيب ان الليلة عدت كده من غير صلاة. متعود صوم اثنين وخميس ففتك الاثنين ولا فتك الخميس ويعدي كده اليوم، لازم يبقى فيه نوع حزن ونوع كآبة. حزن بقى نافع، هو ده اللي احنا نتكلم فيه، انتفع بحزنه، حزن نافع يدفعك الى مزيد من العمل. تقول هقضي اليوم ده، فاتني الاثنين هصوم التلات، مش هعد انا الاسبوع من غير ما اكون قضيت اليوم ده. خلاص فاتتني صلاة الجماعة هجتهد في النوافل، النهاردة انا هزود في النوافل المطلقة كده، بالنهار هصلي كده، هقف اصلي ركعات لله عز وجل، مطلق نفل يعني، ما هواش لا مطلق نفل. ليه؟ من باب الجبران لتلك المصيبة التي فاتتك. خلاص، واحد من السلف قال مات ابني فمش عارف عزاني كل الناس وفاتتني صلاة الجماعة فلم يعزني إلا فلان، مش فاكر بقى مين فلان ده، يعني المهم يعني في أثر كده إنه ده شيء يعز في مثله إن صلاة الجماعة تفوتك. واضح؟ قال